الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نذكر يعني بين هذا حديثنا حديثا بسيطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصيب. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث مهم جدا للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أمرا عظيما، هو أن الإنسان إذا أحب شيئا بصورة زائدة فإنه يجعله كالأعمى لا يرى وكالأصم لا يسمع، كما يقولون في المثل العامي: مراية الحب عمياء. يعني إيه؟ إحنا نرى على أرض الواقع إن مثلا كثير من الناس يحبون مثلا شيخا من الشيوخ. هذا الشيخ لا بأس أن يكون له فضل، له منزلة وله مكانة وله علم وله دعوة، ويمكن أن يكون هؤلاء الناس أو بعض منهم قد التزم على يديه بالدين أو بما يظنه دينا أو بقدر من الدين، فيحبه حبا مبالغا فيه بصورة عظيمة. ثم بعد ذلك يكتشف في هذا الشيء أخطاء، أو عندما يسمع بعض الناس يتناولون هذا الشيء بانتقادات شرعية، ولا مانع أن يكون هذا الشيخ قد وقع في أخطاء شرعية فادحة، بل من الممكن أن يكون قد أفتى بفتاوى تضل الناس وتبعدهم عن الدين، أو يكون ممالئا للطواغيت، أو يكون يدعو إلى ترك إنكار المنكر، أو ينكر أحكام الشرعية بطريقة ملبسة، أو يدعو إلى استجازة حرام أو غث أو حتى كفر بأدلة ملبسة ونحو ذلك. هنا تجد من يحبونه حبا شديدا مبالغا فيه، كأنهم أصابهم العمى والصمم، كأنهم لا يسمعون شيئا إلا ما يقوله هذا الشيخ فقط، ولا يرون حقا إلا ما يقوله هذا الشيخ فقط. كذلك بعض الناس عندما يتعصبون لجماعات معينة أو يبدأون التزامهم مع جماعات معينة، والإنسان دائما كما يقولون أول حاجة يعني بيلتزم معها بيحن إليها في العادة، يعني زي الإنسان لما بيتجوز أول واحدة بيخاف منها. فعندما يكتشف بعد ذلك أخطاء في جماعته، أو يكتشف مخالفات شرعية، أو يكتشف يعني أشياء يعني قد تكون من البدع، من الشرك، من الأساليب الملتوية المخالفة للشريعة، من دعوات فيها ضلال، من مواقف باطلة، عندما يكون متعصبا تجده يتأول تأويلات غريبة وعجيبة لهذه الأشياء. زي ما لسه احنا بنتكلم عن أصحاب العجيان مثلا، يقول كلاما هناك هادما لدين الله، أو يعطي مصورا لكفار في أشياء، أو تكلم حد مثلا من الإخوان خاصة إذا كان متعصب، يعني إما أن يتأول يقول لك: لا أصل هو بيقول كده عشان يطمن أمريكا، علشان أمريكا تهدي شوية وتقعد ضد العلمانيين، وبعد كده يا عم ده كلام بيتقال وإيه وانسى، في النهاية تحول الباطل إلى حق، إزاي ما تعرفش؟ واخد بال حضرتك؟ لو قلت له وهم يذهبون لتهنئة النصارى في الكنائس في أعيادهم يقول لك: أصل مش واخد بالك، أصل لو ما عملناش كده هيجي إيه بعد كده، يقول لك ده دول متشددين، يبقى لو حصل حاجة وهجوم على الكنائس في يوم من الأيام يقول لك يبقى إحنا اللي عملناه، فإحنا بنسبق ونقف معاهم وإيه ونحمي الكنائس، يقوم هم إيه ما يقدروش يقولوا بعد كده إن إحنا عملنا معاهم حاجة وحشة. أقول لك وزي ما بنقف معاهم بيقفوا معانا بعد كده، مش كده ولا إيه؟ اي حاجه فيها اي شبهه، مش لازم تكون شبهه كمان شرعيه، شبهه عقليه، شبهه متخلفه عقليا لا مانع، المهم اي حاجه وخلاص. فدائما المتعصب والذي يحب شيئا يعني بصوره مبالغ فيها وزائد عن الحد دائما يعمى فلا يرى الحق، لانه متعصب ولأنه متشدد تماما كالمشككين القدامى عندما كانوا يعني يقلدون آباءهم تقليدا أعمى، يوجهون العبادة للأصنام التي يتخذونها كوسائط بينهم وبين الله. وكما قال الله تعالى عنه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. يقول لك إحنا ما نعبدهاش لذاتها، إحنا لم نقل إنها تخلق، ولكن هذه وسائط بيننا وبين الله، لأن هذه أصنام لقوم صالحين كانوا يعبدون الله، فنحن نتخذهم وسيلة بيننا وبين الله. الحمد لله. فدائما كل من هو على باطل يأتي بشبهة، يأتي بشيء حتى يعضد باطله الذي هو عليه. ولكن في الأصل لو نظر سيجد أن هو شدة محبته لآبائه وأجداده التي دفعته لذلك. الذي يدافع عن جماعة تقع في أخطار شرعية أو تقع في مخالفات شرعية أو حتى تخالف دين الله ولا مانع أن تهدف دين الله، هو يفعل ذلك لأنه هو يحبها حبا شديدا جدا. الذي يدافع عن شيخ معين أو عن شخص معين حبا مبالغا فيه ويتأول له كل خطأ حتى لو كان كفرا، لأنه يحبه حبا شديدا. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصيب. يبقى لو حللنا هنجد أن هنا القضية ليست دائما قضية أدلة وليست قضية حجج، ولكن قضية دافع نفسي، هو أن الإنسان إذا حب شيئا بدقيقة مبالغ فيها فإنه يعمل الحق ويتبع الشيء الذي به. وهذا يقودنا إلى التعليق على أمر آخر يجب على كل مسلم أن يراجعه مع نفسه، وهو مع أول فقرار الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول فقرار الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أول فقرار الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أو البخاري ومسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فمن ضمنها، من ضمن هذه الثلاث التي تكون سببا في أن يجد الإنسان في قلبه وفي نفسه حلاوة الإيمان ويحس بطعم الإيمان في قلبه، منها أن يكون أن يحب المرأة لا يحبه إلا. وكما في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال العلماء: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن من كانت معاملته الباطنة والظاهرة، الباطنة والظاهرة لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد استكمل الإيمان. وعبر عن الباطن بشيء مميز وبشيء هام، وهو الحب والبغض، فقال: من أحب في الله وأبغض في الله. وعبر عن الظاهر بالعطاء والمنع، وأعطى لله ومنع لله. يبقى هو أراد أن يقول أن من كان باطنه وظاهره لله سبحانه وتعالى وحده فقد استكمل الإيمان. فضرب مثلا للباطن بشيء مهم هو الحب والإيه والبغض، وضرب مثلا للظاهر بالعطاء والمنع. والمعنى: من كانت معاملته الباطنة والظاهرة لله فقد استكمل الإيمان. فإذا من أدلة كثيرة، فالحب في الله والبغض في الله من أوصاف الإيمان. معنى الحب في الله أي أن تحب الشخص لإيمانه ولطاعته لله عز وجل. يبقى في سببين هما السببان اللذان ينتج عنهما الحب في الله: أنك تحب المرأة لأنه مؤمن ولأنه طائع لله عز وجل، بقدر إيمانه وطاعته تحبه لله سبحانه وتعالى. وتبغضه في الله لأحد سببين: إن كان كافرا فأنت تبغضه بغضا كليا وتتبرأ منه تبرأ كليا، وإن كان مؤمنا ولكنه فاسق أو عاص أو وقع في بدعة ولكنه لا يكفر بها أو مقصر في دين الله، فأنت تبغضه على قدر معصيته وعلى قدر بدعته وعلى قدر تقصيره في دين الله سبحانه وتعالى. ولذا كما يقول أهل السنة أنه انقسم الناس في الحب في الله والبغض في الله إلى ثلاثة أقسام: من هو من نحبه ونوليه بالكلية، هو المؤمن الطائع الذي ظاهره طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من نبغضه الكلية وهو الكافر، ومنهم من نحبه من وجه ونبغضه من وجه وهو المسلم الفاسق أو المسلم المبتدع، فنحبه على قدر إيمانه وطاعته ونبغضه على قدر معصيته وفسقه ومخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. ولذا فتجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن البراءة من الكافرين تكون بالبراءة من أعينهم، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم من أعين الكافرين. إنما تعالى بقى بشأن المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فكن إني بريء مما تعملون. لم يتبرأ من أعين المؤمنين، بل إنهم مؤمنين، لكن تبرأ من المعصية. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ليس بريء منكم. وصل هنا تكون البراءة على قدر المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فهنا بقى يبقى الإنسان الذي يميز بين معنى الحب في الله الذي هو أوصف رب الإيمان وبين الحب لسبب آخر. في ناس مثلا طبعا تحب الإنسان لأنه جميل المنظر، أو لأنه ذو سيادة وواجهة، أو لأنه يحسن إليهم. ممكن واحد يحسن إليك إحسانا في مواقف، في أموال، في مساندات، في مجاملات، في مواقف عصيبة. فالإنسان جبل وفطر على حب من يحسن إليه، ده بداهي. يعني دخلت بس أنت دلوقتي في أزمة مالية مثلا يعني، أو ستحبس، وجي واحد قال لك إيه اللي عندك، قلت له عليا دين 10,000 جنيه مثلا، قال لك خد يا عم، وانت دفعتها وانقذت من الحبس، يجي طول عمرك حتى انك تقول هذا الرجل رجل فاضل، رجل كريم، ورجل طيب، ورجل كذا، لانه احسن عليك. وممكن انسان يحب انسان لانه قريب له، او لانه موافق لطباعه. ودي مساله بتحصل كتير بين الناس، ان الناس دائما يحبون من يوافق طباعهم، دي عاده عند الناس. يعني تجد ايه مثلا اللي بيحبوا المزاح كتير يحبوا اللي ايه اللي يمزح مثله على الشاكلة، تتوافق الطباع يعني. ماشي، أهل الإجرام تلاقيهم إيه يلتفون مع بعضهم. فهذا وغيره وغيره ليس حبا في الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يميز معنى الحب في الله اللي هو قائم على الإيمان والإيه والطاعة، فإذا أحب في الله أو غضب في الله، فهذه أوثق الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا بذلك.